الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟ الجواب: قال الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقال تعالى: وكان أمر الله مفعولا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الآية. وقال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وقال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون، وغير ذلك من الآيات. وتقدم في حديث جبريل: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. وقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العز والكيس، وغير ذلك من الأحاديث. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله انتقل بعد أن ختم الكلام عن أركان الإيمان الخمسة الأولى إلى الركن السادس والأخير، وهو الإيمان بالقدر. فالقدر مما يجب على كل مسلم أن يؤمن به، إذ هو ركن من أركان الإيمان، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام. والقدر أيضا موضوع واسع وكبير، بل هو بحر خضم. كم ممن غرق فيه، ولذا فإن الشرع فيه سفينة النجاة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها فهو من المغرقين. هذا الموضوع ينبغي على كل مسلم أن يوغل فيه برفق، وأن يتكلم فيه في حدود ما جاء في الشريعة، وما زاد عن ذلك فإنه يجب عليها أن يمسك. وقد أخرج الطبراني وغيره بإسناد حسن كما قال ابن حجر، قال صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني إذا خاض الناس في القدر بالقدر الزائد على ما جاء في الكتاب والسنة فإنه يتعين الإمساك، يجب عليك أن تقف ولا تخوض، لا سيما إذا تعلق الكلام بالعلل والحكم في أفعال الله سبحانه وتعالى مما لم يرد عليه دليل من الكتاب والسنة، فإن هذا مما ينبغي على كل مسلم أن يمسك عنه، فإن الخوض في هذا خوض فيما يؤدي إلى ضلال، والكلام فيه كلام على الله بغير علم. وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. القدر التعريف الجامع له والمانع من دخول غيره فيه، هو ما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته قاعدة في المحبة، حيث قال إن القدر هو علم الله بالأشياء وكتابته لها، وما طابق ذلك من مشيئته وخلقه. علم الله بالأشياء وكتابته لها وما طابق ذلك من مشيئته وخلقه. إذن القدر هو هذه الأمور الأربعة: علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه. وهذه الأمور الأربعة هي التي يسميها أهل العلم مراتب القدر: علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين، وهي التي أطبق عليها الرسل وأتباعهم وأجمع عليها السلف الصالح. وهذه المراتب تنقسم إلى درجتين: تنقسم إلى درجة تتعلق بالقدر المتقدم، ودرجة تتعلق بالقدر المقارن. أما التقدير المتقدم فإنه علم الله وكتابته، وأما التقدير المقارن فإنه مشيئته وخلقه. وهذا ما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عقيدته الواسطية، فإنه أشار إلى انقسام القدر إلى هاتين الدرجتين للإشارة إلى هذه اللطيفة، وهي أن القدر منه ما هو تقدير متقدم على وجود المقدور، وهو علم الله السابق القديم، وكذلك كتابته في اللوح المحفوظ. وهناك تقدير مقارن لوجود المقدور، وهو مشيئة الله وخلقه. فالمشيئة يوجد المخلوق المقدور عقيبها، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فيوجد الشيء إذا شاءه الله فيكون مخلوقا له سبحانه وتعالى، فهذا تقدير مقارن. وسيأتي الكلام عن هذه المراتب على وجه التفصيل إن شاء الله. إذن هذا تعريف إجمالي بموضوع القدر، والمؤلف رحمه الله أفاض في الكلام عن هذا الموضوع، ويمكن أن يقال إن أهم المسائل المتعلقة بالقدر ترجع إلى ثلاث مسائل: من ضبط وأتقن فهمها فإنه إن شاء الله يكون قد فهم منهج أهل السنة والجماعة في باب القدر. أولا، أن القدر هو هذه الأمور الأربعة التي هي مراتب القدر: علم الله بالأشياء وكتابته ومشيئته وخلقه. المسألة الثانية هي أن الله تعالى خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد. المسألة الثالثة مسألة الهداية والإضلال. هذه هي أم المسائل في باب القدر، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله على وجه التفصيل. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر أدلة إجمالية تدل أولا على ثبوت القدر، وأن الله عز وجل قد قدر كل شيء، وتدل ثانيا على وجوب الإيمان بالقدر. إذن عندنا أدلة تدل على أن القدر شيء ثابت وأدلة تدل على وجوب الإيمان بهذا الشيء الثابت الذي هو القدر. فأورد جملة من الآيات وكذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أمر الله قدرا مقدورا ليقضي الله أمرا كان مفعولا. مسألة القضاء والقدر فيها بحث عند أهل العلم من جهة التفريق بينهما، ما الفرق بين كلمة القضاء ومسألة القدر؟ تكلم العلماء عن هذه المسألة كثيرا، وليس في هذا الموضوع دليل واضح من القرآن أو السنة، لكنه اجتهاد من أهل العلم. فمنهم من جعل القضاء التقدير المتقدم على وجود المقدور، وبالتالي يكون القدر هو التقدير المقارن لوجود المقدور. ومنهم من عكس، جعل القدر هو التقدير السابق لوجود المقدور، والقضاء هو التقدير المقارن لوجود المقدور. والأمر على كل حال في هذا سهل، وهذا التفريق بينهما إنما يرد البحث فيه حينما يرد هذان اللفظان في سياق واحد، أما إذا ذكر أحدهما فلا شك أنه يراد بهذا اللفظ ما يراد به اللفظ الآخر. إذن هاتان الكلمتان من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. استدل أيضا بقول الله عز وجل: وكان أمر الله مفعولا، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. الإذن ها هنا هو الإذن الكوني لا الإذن الشرعي، فالإذن جاء في الكتاب والسنة يراد به معنيان: يراد به الإذن الكوني كهذه الآية، وبالتالي فيكون معنى الإذن ها هنا هو بمعنى المشيئة، يعني يمكن أن تقول في غير القرآن بدل كلمة الإذن في هذه الجملة كلمة المشيئة، فبدل أن تقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله لك أن تقول ما أصاب من مصيبة إلا بمشيئة الله، هذا إذا كنت تتكلم في غير القرآن. والإذن الثاني هو الإذن الشرعي، وهو الذي جاء في نحو قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فالإذن ها هنا هو الإذن الشرعي، وهو بمعنى الأمر الشرعي. فهؤلاء الذين أحدثوا ما لم يأذن الله عز وجل به شرعا فإنهم أحدثوا ما لم يأمر الله ولم يشرعه الله سبحانه وتعالى. قال: وقال تعالى: ما وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، هو كذلك كما سبق. قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أثنى الله على أهل الإيمان لأنهم آمنوا بما قدر الله سبحانه وتعالى وعلموا أن تقدير الله خير، فالله جل وعلا الشر ليس إليه. وهذه مسألة مهمة ينبغي أن تعرفها، وهي أن الشر يبحث في هذا الموضوع من جهتين: من جهة تعلقه بفعل الله القائم به، من جهة القدر القائم بالله سبحانه وتعالى، من جهة الوصف القائم بالله سبحانه وتعالى، وأيضا من جهة تعلقه بالمفعول، يعني بالمخلوق المنفصل عن الله سبحانه وتعالى. أما الأول فإن الله سبحانه وتعالى منزه عن الشر البتة، فالشر ليس إليه جل وعلا، ليس إلى ذاته وليس إلى صفاته وليس إلى أفعاله وليس إلى أسمائه سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة للمفعولات المخلوقة، فالله جل وعلا يمكن أن يكون في مخلوقاته ما فيه شر، ولكن أيضا تنبه إلى أنه ليس في مخلوقات الله ما هو شر محض، بل لا بد أن يكون في وجوده خير، إما في ذاته وإما فيما يترتب على وجوده، ولا يوجد شر محض فيما يخلقه الله سبحانه وتعالى. قال: وغير ذلك من الآيات، وتقدم في حديث جبريل: وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا دليل على أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، فلا إيمان لمن لم يؤمن بالقدر. وما أحسن ما قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر كذب بالتوحيد، يعني الذي يزعم أنه يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويوحد الله لكنه مكذب بالقدر، فإن تكذيبه بالقدر تكذيب بتوحيده. لأنك إن تأملت يا رعاك الله وجدت أن مسألة القدر راجعة إلى توحيد الربوبية، فهي فرع من فروع توحيد الربوبية. ولذا كثير من أهل العلم يبحثون متعلقات لموضوع القدر في باب توحيد الربوبية، لأن موضوع القدر راجع إلى ما يتعلق بفعل الله سبحانه وتعالى، وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لا شك أن ما قدره الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتخلف، لا يمكن أن يعلم الله الشيء على غير ما هو عليه، ولا يمكن أن يكتب شيء ولا يقع، ولا يمكن أن يشاء شيء ولا يمكن أن يشاء شيئا، فيكون في مخلوقاته ما يغالبه فتغلب مشيئة العبد مشيئة الله، ولا يمكن أن يكون هناك خالق غير الله. إذن القدر من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. هذا مما يريح المسلم وتطمئن به نفسه وتسكن. الإيمان بالقدر من ثمراته حصول السكينة والطمأنينة، بأن كل شيء قد قدره الله سبحانه وتعالى، ومهما فعلت فالشيء الذي كتبه الله سيكون، وبالتالي فلا حاجة إلى أن تلوم نفسك أو أن تلوم غيرك، فالذي قدره الله كائن لا محالة، فارض وسلم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. كل شيء بقدر، هذا عموم محفوظ، يعني لم يخص، لا يوجد تخصيص لهذا العموم، كل شيء فقد قدره الله سبحانه وتعالى. حتى العجز والكيس، الكيس هو الحذق، الفطنة، الذكاء. كون هذا الإنسان فطنا ذكيا لم يكن منه، إنما هذا من الله سبحانه وتعالى. وكون ذاك أخرقا أو بليدا فهذا ليس منه، هذا تقدير الله سبحانه وتعالى. إذن لا فطنة الفطين ودهاء صاحب الدهاء، ولا كذلك بلادة البليد وغباء الغبي وخرق الأخرق منه، بل كل هذا بقدر، كل هذا بقدر من الله سبحانه وتعالى. قال: وغير ذلك من الأحاديث. ولا شك أن الأحاديث في ثبوت القدر كثيرة، وسيأتي طائفة منها إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كم مراتب الإيمان بالقدر؟ الجواب: الإيمان بالقدر على 4 مراتب. المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانيتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. المرتبة الثانية: الإيمان بكتابة ذلك، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم. المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته النافذة وقدرته الشاملة، وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون. يبدو أن كلمة قدرته النافذة هذه ليست صواب، هذه مقحمة، إنما هما أمران: مشيئة نافذة وقدرة شاملة. فكلمة وقدرته النافذة هذه ليست صوابا، هذه مقحمة، خطأ. نعم. المرتبة الثالثة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون، ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن. فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن، لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدرة الله عليه. تعالى الله عن ذلك وعز وجل. وقال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. المرتبة الرابعة: الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها، سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان مراتب القدر التي أوجزتها لك قبل قليل. مراتب القدر هي حقيقة القدر، فالقدر ما هو إلا هذه الأمور 4: علم الله بالأشياء وكتابته لها ومشيئته وخلقه لها، هذا هو القدر. قال: الإيمان بالقدر على 4 مراتب. المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وإسرارهم وعلانيتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. خلاصة ذلك أن الله سبحانه وتعالى متصف بالعلم القديم الواسع. قلنا قديم يعني أنه علم أزلي، صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، لم يزل ولا يزال عليما سبحانه وتعالى، لم يكن في وقت من الأوقات عديما لهذا العلم أو متصفا بضده وهو الجهل، حاشا وكلا، وتعالى سبحانه. وإنما لم يزل سبحانه وتعالى عليما. وعلم الله واسع شامل لكل شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ومن ذلك أن الله علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون من الممكنات والمستحيلات. كل شيء قد علمه الله سبحانه وتعالى، حتى الشيء الذي لم يقع وسيقع علم الله عز وجل كيف يقع ومتى يقع، وحتى الشيء الذي ما وقع ولن يقع علم الله أنه لو وقع كيف يقع. قال سبحانه: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. هم ما خرجوا ولن يخرجوا، لكن على تقدير خروجهم علم الله كيف سيكون الحال، ما زادوكم إلا خبالة. قال سبحانه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذن علم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون، بل حتى ما لم يقع ولن يقع ويستحيل أن يقع، الله جل وعلا علم على فرض وقوعه كيف سيكون الحال. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. إذن حتى الأمور المستحيلة، بل حتى التي هي أمحل المحالات، أن يكون مع الله إله غيره أو أن يكون مع الله رب غيره، كيف سيكون الحال؟ ستفسد السماوات والأرض أو سيبغي ويعلو بعضهم على بعض. إذن هذا دليل على علم الله عز وجل الواسع لكل شيء، هذا هو علم الله القديم. وثمة قسم آخر في صفة العلم، وهو علم الظهور، وهذا سنتحدث عنه إن شاء الله بعد قليل. فإن علم الله عز وجل علمان: علم قديم، العلم القديم، وعلم الظهور، والذي يتعلق بمراتب القدر إنما هو النوع الأول، وهو الذي ساق المؤلف رحمه الله الأدلة عليه في السؤال الآتي. إذن هذه المرتبة الأولى، كل شيء فهو داخل في علم الله. المرتبة الثانية: قال: الإيمان بكتابة ذلك وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن. الكتابة، هذه المرتبة يجب أن نؤمن بها فنعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد كتب مقادير كل شيء مما هو كائن في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتب الله كل شيء، كل شيء مما سيقع إلى قيام الساعة. وبالتالي تعلم العلاقة بين العلم والكتابة. فما العلاقة بين العلم والكتابة؟ ها؟ لا، العلاقة بين الأمرين علاقة عموم وخصوص، فالعلم أعم، يعني ما يدخل في علم الله أعم مما يدخل في كتابة الله. فكل شيء كائن أو سيكون أو لا يكون فالله قد علمه، لكن الكتابة تعلقت بشيء مخصوص وهو ما علم الله أنه سيكون فقط. إذن الكتابة أخص من العلم. ثم العلم متقدم على الكتابة، فالله علم ثم كتب. علم الله عز وجل كل شيء بعلمه القديم الذي لا أول له، لأنه ملازم لذاته سبحانه وتعالى، وهو الأول الذي ليس قبله شيء. ثم كتب سبحانه وتعالى بعد ذلك، فالله كما قال سلمة بن دينار رحمه الله: الله تعالى علم قبل أن يكتب وكتب قبل أن يخلق، فمضى الخلق على علمه وكتابته، فمضى الخلق على علمه وكتابته. وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم. إذن إذا أمنا بهذه المرتبة فإنه يتعين علينا بالتالي أن نؤمن بهذين المخلوقين العظيمين: الأول اللوح المحفوظ وهو الذكر، وهو الإمام المبين، وهو الكتاب المبين، في آيات كثيرة فيها أوصاف عدة لهذا اللوح المحفوظ. وهو محفوظ من الزيادة والنقصان، حفظه الله سبحانه من أن يزاد فيه أو ينقص. وما مادته وما طوله وما وزنه وما لونه؟ الجواب: الله أعلم. كيف في مسائل الغيب كلمة ممنوعة. وكذلك القلم الذي كتب به هذه المقادير، ما كتب به هذه أو ما كتبت به هذه المقادير هو القلم. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماء. فقال: اكتب مقادير كل شيء. فكتب الله عز وجل مقادير كل شيء بهذا القلم، أمره أن يكتب، فجرى هذا القلم بكتابة كل ما يقع في السماوات والأرض وإلى أن تقوم الساعة. هذه هي المرتبة الثانية، وثمة تفاصيل تتعلق بها سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. قال: المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. تلحظ أن كثيرا من أهل العلم إنما يريد في هذه المرتبة المشيئة فقط، لكن المؤلف رحمه الله وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية ذكر في هذه المرتبة الأمرين: المشيئة والقدرة. وهذا من الحذق في العلم، وذلك للتنبيه على العلاقة بين هذين الأمرين وأنهما متلازمان من وجه ويفترقان من وجه. المشيئة والقدرة كلاهما من صفات الله سبحانه وتعالى، فالله يشاء والله يقدر. فالله يشاء ما تقتضي حكمته وجوده، ومشيئة الله هي الموجبة للأشياء على الحقيقة. الموجب للأشياء على الحقيقة مشيئة الله، فالشيء الذي يشاءه الله فإنه سيقع عقيب مشيئته ولا بد. كل ما شاءه الله فإنه سيقع حتما، ما شاء الله كان. كان هنا التامة، يعني حصل وقع. ها؟ ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إذن الموجب للأشياء إنما هو مشيئة الله سبحانه وتعالى. كذلك القدرة من صفات الله عز وجل، فالله هو القادر والله هو القدير سبحانه وتعالى، فله القدرة الشاملة، فكل شيء الله عز وجل عليه قدير. وكلمة شيء تدل على ما هو موجود أو يجوز أو يمكن وجوده. إذن ما هو الشيء؟ ما يوجد أو يمكن، ما وجد أو يمكن وجوده. الشيء هو ما وجد أو يمكن وجوده، وبالتالي فالله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. يبقى: ما العلاقة بين المشيئة والقدرة؟ هذا المقام فيه تفصيل، وذلك أن الأشياء تنقسم إلى قسمين: ما كان أو سيكون وما لا يكون. ما كان أو سيكون، والآخر ما لا يكون، يعني لن يكون. أما الأول فإن الصفتين متطابقتين فيه، يعني متلازمتان فيه، فكل ما كان أو سيكون فإنه قد اجتمع فيه مشيئة الله وقدرته، اجتمع فيه الأمران. فالله قدر عليه وهو على كل شيء قدير، والله أيضا شاءه. وما الدليل على أن الله شاءه؟ وجوده، لأن الشيء إذا شاء الله وجوده فإنه ماذا؟ سيوجد قطعا، ولا يوجد هناك في الكون من يدفع مراد الله الكوني، من يدفع ما شاءه الله سبحانه وتعالى. فالله له السلطان، والله عز وجل له التدبير، والله عز وجل له الملك، وبالتالي فإن أي شيء يشاءه سبحانه فإنه سيقع ولا بد. إذن اجتمعت الصفتان فيما وجد أو سيوجد، وجد الآن أو في الماضي أو سيوجد في المستقبل. أما ما لا يقع، يعني لن يقع، فإن هذا انفردت فيه القدرة دون المشيئة، لم تتعلق به المشيئة، إنما تعلقت به القدرة فقط، تعلقت به القدرة فقط. أما المشيئة فلم تتعلق به، فبالتالي تعرف أن المشيئة أعم من القدرة، عفوا، أن القدرة أعم من المشيئة، القدرة أعم من المشيئة، فإن مشمولات القدرة أكثر من مشمولات المشيئة، فالقدرة شاملة لكل شيء، والله على كل شيء قدير. هذا عموم محفوظ، ما خص منه شيء، هذا العموم لم يدخله التخصيص قط، فالله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. أما المشيئة فليست واقعة أو حاصلة لكل شيء، إنما يشاء الله ما تقتضيه حكمته، وبالتالي فهناك أشياء لم تقع ولن تقع لأن الله لم يشأ وقوعها. هذا كله من جهة المشيئة الواقعة أو المشيئة الحاصلة. أما من جهة الجواز فالأمران متطابقان، بمعنى كل ما جاز أن تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به المشيئة، وكل ما جاز أن تتعلق به المشيئة جاز أن تتعلق به القدرة. إذن كلامنا السابق كله في المشيئة ماذا؟ الواقعة الحاصلة. أما من جهة الجواز، من جهة الإمكان، فكل شيء يجوز أن يشاءه الله، وكما أن كل شيء يجوز أن يقدر الله، بل القدرة حاصلة ولا بد، القدرة حاصلة ولا بد على كل شيء. فاجتمع الأمران، كل ما جاز أن تتعلق به المشيئة جاز أن تتعلق به القدرة، وكل ما جاز أن تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به المشيئة. بالتالي نخلص من هذا كله إلى خلاصة ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي أن ما لم يشأ الله تعالى لم يكن عدم وجوده لعدم قدرة الله، إنما كان ذلك لعدم مشيئته. هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، بخلاف أقوال أراذل أهل البدع الذين زعموا أن عدم حصول الشيء راجع إلى عدم القدرة، تعالى الله عن ذلك، بل عدم حصول أي شيء إنما كان لعدم مشيئة الله. أما من جهة القدرة فالله لا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. إذن تأمل مثلا في قوله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، هل جمع الله الناس كلهم على الهدى؟ الجواب لا. إذن لم يقع هذا لأن الله ماذا؟ لم يشأه. لكن هل الله قادر على ذلك؟ نعم، بدليل أنه قال لجمعهم على الهدى، لكنه ماذا؟ لم يشأ ذلك. وهذا يدلك أيضا على أن المشيئة يجوز أن تتعلق بهذا الأمر، ولو شاء الله إذن يجوز أن تتعلق به المشيئة، لكن الله لم يشأ ذلك لأن حكمته اقتضت ذلك. والأدلة في هذا كثيرة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، هل هذا الأمر وقع أو سيقع؟ لا، لن يؤمن أهل الأرض كلهم جميعا. لما؟ لأن الله لم يشأ ذلك. ولماذا لم يشأ الله ذلك؟ لأن حكمته اقتضت ذلك. فالله عز وجل إنما يشاء الأشياء لحكمته المقترنة بالمشيئة، ولا يشاء الأشياء لأن حكمته تقتضي هذا الأمر. قال المرتبة الرابعة: الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. هذه هي المرتبة الرابعة، وهي أن الله خالق كل شيء، كما قال سبحانه: الله خالق كل شيء، وكما قال سبحانه: وخلق كل شيء. إذن لا يوجد موجود إلا وهو إما خالق أو مخلوق. هل يوجد شيء ثالث؟ هناك احتمال ثالث؟ لا، والله عز وجل وحده الخالق، وعليه فكل شيء سواه مخلوق. كل شيء سوى الله عز وجل فهو مخلوق. كلمة كل شيء تشمل الذوات يعني الأعيان، وتشمل الصفات، وتشمل الأفعال والحركات والسكنات. إذن كل هذه داخلة في كونها ماذا؟ شيئا مخلوقا لله سبحانه وتعالى. فالإنسان مخلوق، وصفاته مخلوقة، وأفعاله مخلوقة. لما؟ لأن الله تعالى قال: الله خالق كل شيء. وهذه إشارة من لما سيأتي تفصيله إن شاء الله في مسألة خلق أفعال العباد، وهي مسألة كبيرة حصل فيها نزاع طويل بين أهل الحق وأهل الباطل، أهل السنة والجماعة وأهل البدع، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في محله. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أسأل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما حكم قولي الله على ما يشاء قدير؟ هذه الكلمة من حيث هي صحيحة، فالله على ما يشاء قدير سبحانه وتعالى، لكن وهذا ما جاء في صحيح مسلم: فإني على ما أشاء قادر. لكن لا ينبغي أن تتخذ عادة حتى لا توهم أن الله قدير على ما يشاء فقط، وأما ما لم يشاءه فليس عليه بقدير. إنما لو قيلت يعني لسبب من الأسباب فهي صحيحة لا شك فيها. ما حكم قولي على كف القدر نمشي؟ كوننا نثبت للقدر كفا هذا أمر موقوف على ثبوت الدليل، ولا أعلم دليلا على هذا الأمر. وبالتالي فإذا لم يكن ثمة دليل على أن القدر كفا فلا ينبغي أن يتكلم الإنسان بهذا الأمر. يقول: أو القدر أعمى، أعوذ بالله، هذه كلمة قبيحة ومنكرة، بل إن لازمها الكفر بالله سبحانه وتعالى، فإن الشيء الأعمى هو الذي يتخبط على غير هدى، وقائل هذا القول ربما لا يدرك أن لازمه نفي قدر الله سبحانه وتعالى، وأن ما يقع في هذا الكون إنما هو خبط عشواء، وهذا لا شك أنه كفر بقدر الله سبحانه وتعالى الذي دل عليه ما لا يحصى من أدلة الكتاب والسنة والإجماع. فكل شيء بقدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فكل شيء إنما هو بعلم الله عز وجل، كل شيء إنما هو مكتوب في اللوح المحفوظ كتبه الله سبحانه، كل شيء إنما هو بمشيئته، كل شيء قد خلقه الله سبحانه وتعالى. فكيف يقال بعد ذلك إن هذا أعمى، تعالى الله عن ذلك؟ على كل حال الأمثال بعض هذه الأهازيج والأغاني ربما احتوت على مثل هذا المنكر، فينبغي على الإنسان أن يحتاط وأن يتحفظ وأن يعلم أنه ربما تكون كلمة سببا لأن يهلك الإنسان والعياذ بالله. رب كلمة يقولها الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلقي لها بالا، يعني لا يبالي ولا يكترث ولا يهتم بها، تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فأكثر ما يدخل النار الفم والفرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فحذاري من هذه الألفاظ القبيحة المنكرة التي تمس جناب الاعتقاد. بعض الأسئلة كأن أصحابها مستعجلون، يعني أكثر ما مر بي سيأتي تفصيله على وجه يعني التحقيق إن شاء الله وعلى مهلة، فلا ينبغي أن نستعجل، نحن لا نزال في بداية البحث في مسائل القدر. الله عز وجل علم ثم كتب. نعم الكتابة حصلت بعد أن لم تكن موجودة، يعني الله عز وجل بعد أن خلق القلم قال له اكتب، ولم يكن هذا الأمر مكتوبا، يعني هذا الذي دون وكتب لم يكن مكتوبا قبل أن يخلق الله عز وجل وقبل أن يأمر القلم بالكتابة. هذا يسأل عن شبهة يعرضها بعض الملاحدة، وهي أن الله عز وجل يقول هل الله عز وجل على كل شيء قدير؟ فالجواب نعم. فيقول هل هو قادر على أن يظلم أو إلى آخره؟ الجواب نعم، الله عز وجل ما تنزه عن شيء ممتنع عليه ولا مدح نفسه بشيء يمتنع عليه، إنما مدح نفسه بأنه لا يظلم مع قدرته على الظلم، وهذا هو الذي يمدح أليس كذلك؟ أما الذي لا يقدر على أن يظلم فهل حينما يخبر عن نفسه أنه لا يظلم قد مدحها؟ يعني الذي لا يظلم إما أن يكون قديرا قادرا على الظلم وإما أن يكون عاجزا، فأيهما الممدوح؟ لو أن إنسانا ضعيفا أتى إلى شخص قوي أو أتى إلى ملك وقال له اطمئن أنا لن أظلمك، هل هذا مدح في حقه؟ ليس مدحا، هذا دليل على عزه. لكن لو انعكست القضية، لو قال الملك للضعيف قال أنا لن أظلمك، كان هذا في حقه ماذا؟ مدحا، لأنه عليه قادر. وبالتالي فالله عز وجل قادر على أن يظلم ولكنه متنزه عن ذلك، وهذا هو الكمال، هذا هو الكمال، لا لعجزه حاشا وكله بل لكمال عدله سبحانه وتعالى، وهذا مما يمدح به سبحانه وتعالى. بعض الأسئلة متكررة. العلم الواجب المتعلق بالتوحيد بالنسبة للعامة، باب العلم بالله سبحانه وتعالى أمر عظيم وحدوده واسعة، ولا يمكن أن يقف الإنسان فيه عند حد، بل كلما تأمل في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم زاد علمه بالله فوق ما كان يعلم. إذن الحدود يعني لا تنتهي، لأنك كلما تأملت في آيات ربنا سبحانه المتلوة أو المنظورة فإنك تزداد علما بالله سبحانه وتعالى، وتعظم في قلبك شواهد وحدانيته سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للعامة فلا بد من قدر من العلم، وهو أن يعلم ما يستحقه سبحانه وتعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، بمعنى أن يعلم أن العبادة حق لله عز وجل خالص لا يجوز صرفه لغيره سبحانه وتعالى. ثانيا أن يعلم ربوبية الله سبحانه وتعالى وانفراده بها، أن يعلم ربوبيته وانفراده بها، وأن الله عز وجل هو الخالق لكل شيء، أن الله هو المدبر لكل شيء، أن الله هو الرازق لكل شيء، هو الذي يحيي وهو الذي يميت. هذا العلم الإجمالي لا بد منه للعام ولغيره، كذلك لا بد أن يؤمن في الجملة بأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات عظيمة، وأن له الأسماء الحسنى، وأن الله عز وجل له الكمال الذي لا كمال بعده، فله الكمال المطلق سبحانه وتعالى، وأنه منزه عن كل عيب ونقص سبحانه وتعالى، وأن يعلم في الجملة الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة. كلما مر عليه صفة من صفات الله يجب عليه أن يؤمن بها، إذا اطلع في كتاب الله على أن الله قدير يجب عليه أن يؤمن بصفة القدرة، إن اطلع على أن الله علي يجب عليه أن يؤمن بصفة العلو، إذا اطلع على أن الله عزيز يجب عليه أن يؤمن بصفة العزة، وهكذا. هذا القدر لا بد منه لكل مسلم، أنه كلما مر به دليل من الكتاب والسنة يدل على شيء مما يختص الله سبحانه وتعالى من هذه الأمور الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فعليه أن يؤمن بها. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.